القاهرة تقدم على الربابة بقول كلام، لكن الربابة بتغنيه. وقبل ما ابدأ نقول سلام على الكلام ومستمعيه. على الربابة ذات مرة أنا كنت بحبي والضحك صاحبي والعمر لسه في مبتداه. ذات مرة وأنا كنت لسه بكفوف صغيرة معرفش حيرة وإيدي ماسكة في إيدين أبويا ماشي في خطاه. ذات مرة أنا كنت عايش، أيوة عايش، عندي قلب وعندي حلم مشيت وراه، شايف الطريق من أوله وما كنتش أعرف منتهاه. ذات مرة كان عندي عيلة وناس جميلة ولمة حلوة وصحبة أحلى ونفس راضية، لا دقت مر ولا قلت آه. ذات مرة كان عندي عيلة وناس جميلة ولمة حلوة وصحبة أحلى ونفس راضية، لا دقت مر ولا قلت آه. ذات مرة كان فيه صبية عيونها صافية تبعت سلامها مع الهوى وابعت أنا ردي معاه. ذات مرة كنت أنام أول ما نام ولا كنت أسهر الليل بحاله أشكيله همي يوصف لي حاله ولا كان ياخدني الشوق معاه. ذات مرة ذات مرة وفي الختام لكم التحية والسلام يا أهل مصر الكرام. على الربابة أشعار أحمد كريم، تقديم علي مراد، إخراج هيام فاروق.